التاجر المالي في كبد الرقبة يتاجر به في البهائم والدواب لأن فيها مخاطرة بأن تموت، ولا تحمله في بحر لا تركب بتجارته البحر، ولا تنزل به في بطن المسيل لأن المناطق الجبلية يكون فيها أماكن وعروة تجري فيها السيول، حين تنزل الأمطار مرة يعني فجأة على الجبال تنهمل هذه السيول الأمطار متجمعة على الجبال في بطن المسيل فتغرق من في هذا الوادي. فيشترط عليه أن يتجنب الأشياء التي فيها خطورة على بيئه. الشاهد من هذا الأثر أن حكيم بن حزام كان يدفع ماله مضاربة لأناس من دار المدينة، فهذا كله دليل على جواز القراض أو المضاربة. القراض والمضاربة يشترط فيها شروط، يقول للقراض أربعة شروط: أن يكون على ماض من الدراهم والدنانير، أن يكون على ماض من الدراهم والدنانير، وإحنا قلنا الماض الفاتت الماض يعني النقد، والتنظير يعني تحويل العروض إلى نقود. عندك تسييل البضاعة، عندك بضائع وتريد أن البضائع عروض تجارة تريد أن تسيلها باللغة المعروفة يعني تنضبها يعني تبعها وتحولها إلى نقود، فالماضي يعني النقد. فأول شرط من شروط القراض أن يكون على ماض من الدراهم والدنانير، وهذا باتفاق العلماء، هذا مذهب الأربعة، لابد أن تكون المضاربة على ماض يعني على نقد، على نقد لا على عروض تجارة. لا يصح لصاحب المال أن يدفع للعامل عروضا ويقول له ضارب بهذه العروض، يديله ملابس ويقول له هذا هو رأس مال المضاربة تاجر فيها ولي نصف الربح ولك نصف الربح مثلا، لا يصح، لابد أن يعطيه نقودا، لأن هذه العروض هناك غرر، العروض متقومة، العروض متقومة وقيمتها يختلف فيها، تقويم الأشياء وتقييمها أمر تختلف فيه الأنظار. فأنت ممكن تدفع له مثلا الثياب وتقول له تاجر بهذه، وأنت تحسب أن رأس المال هذا يساوي مثلا هذه الثياب تساوي 10,000، وهو يقدرها بأنها لا تساوي أكثر من 8,000، ممكن ولا لا؟ فيحدث بعد ذلك التنازع. أما النقود فلا مدخل للتنازع، أنا أعطيتك كم نقود 100,000، لا مدخل للاختلاف والتنازع في قدرها، واضح؟ فلذلك قالوا لا يصح العروض على بضائع، وإن يعني لا تصح المضاربة القراض على بضائع، وإنما اشترط أن تكون على نقد. هل يصح عند الأربعة؟ هل يصح أن يدفع له عروض تجارة بضائع ويقول له بعها واتجر بثمنها؟ هو كده نضدها، ده تنظيم. قول كده يا باشمهندس. جيد، قول يا محمود. ده تنظيم. تنظيم فعلا. طيب. وفي غلط. فهمت التنظيم أنت. في غلط يا باشمهندس. في غلط. أنت توافق يا باشمهندس. إيه أين الغلط؟ جيد. الشافعية تشددوا كعادتهم في مسائل الغرض وقالوا لا، أيضا هذا لا يصح، يبيع هو العروض ويدفع له النقود يقول له تجر بهذا، لكن لا يصح أن يدفع له عروض التجارة ويقول له تجر بثمنها، لأن هناك أيضا مدخل للغرض في قيمة هذه العروض و جهالة بثمانية يعني كم سيكون ثمانها، واضح؟ والجمهور يتسمح في هذه المسألة ويجوزها. ده نفس الشرط اللي كان في الشركة، من الشركة تكون على ناظم من الدرهم والدنانير. كان موكله شرط كبير، ممكن بقى يوكله، بس الشفعية يتشددون في صيغ العقود وأشياء معينة. الشرط كده المضاربة مستحيلة يعني، لأن لازم يبقى حد منهم يملك حاجة يستخدمها في المضاربة، يملك مثلا محل. ده موضوع تاني بقى سيأتي لما تعرف صورة المضاربة الأصلية والتطبيقات المعاصرة إن شاء الله المرحلة الرابعة. يعني نشير إليها دلوقتي. قال أن يكون حفظ المتن،

ألف جنيه مثلا، أو العامل يقول لصاحب المال يديني المال ده اشتغل به وتاجر لك فيه وأعطيك كل شهر ألف مثلا. لا يجوز، لا يجوز أن يشترط واحد منهما لنفسه دراهم معلومة بالإجماع، بالإجماع لا يجوز لصاحب المال ولا للمضارب العامل أن يشترط أي واحد منهما لنفسه دراهم محدودة معلومة. يبقى لابد أن يكون نسبة مئوية، ولابد أن تكون هذه النسبة من الربح، يعني يعطيه المال يقول له تاجر فيه ولك 50% من الربح لا من رأس المال. العامل يقول له أعطني 100,000 وتاجر لك فيها وأنا أعطيك 50% من الربح. لو قال له أعطيك 10% من رأس المال يبقى خطأ ربا، زي البنوك. البنوك انت بتحط الفلوس، مش انت البعيد يحط الفلوس في البنك الربوي وياخد عليها ايه؟ 7% من رأس المال. 7% من ايه؟ رأس المال. المضاربة مش كده، يقول لك البنك بيشغل لي الفلوس دي نسبة، لا المضاربة مش كده. المضاربة العامل يأخذ نسبة من الربح، صاحب المال يأخذ نسبة من الربح. يبقى 100,000 لو اشتغلت، لو قلبها العامل في التجارة تاجر بها وربحت 1000 والنسبة متفق عليها مثلا 50% 50%، يبقى حضرتك ليك 500 و 500. دخلت في عملية أخرى في صفقة جديدة وربحت 2000 يبقى حضرتك ليك 1000 وهو 1000. ربحت بعد ذلك 500 يبقى أنت ليك 250 وهو له إيه؟ 250. النسبة 50% من الربح الحاصل. واضح؟ إنما البنوك الربوية تعطي نسبة من إيه؟ رأس المال. من رأس المال، وهذا ربا. خلاص؟ طب هو ربا شفنا عشان ده قرض جر نفع؟ أه طبعا. عشان قرض جر نفع. يعني الصورة دي نسخنا تبقى صورة مش شبهها بالشركة وشبهها بالقرض. اللي هي صورة إيه؟ صورة القراض أو صورة المضاربة. القراض؟ تبقى كده شبيهة بالشركة وشبيهة في نفس الوقت بالقرض. أقصد بالاقتراض يعني. مش قرض خالص. الدين يعني. لا مش دين خالص. هو نوع من أنواع الشركة. مش دين. يعني شيخ يعني هي مش عبارة عن وكالة. واعتبر انه انا عامل موظف يعني عندي وانا ادي راتب، هو يتاجر في المال كانه موظف عندي يعني وانا ادي راتب. ما يبقاش قراض بقى. ما يبقاش قراض، يبقى هذا اجير عندك. طيب هي نفس الفكرة معناته يعني هو يتاجر لي فيها وانا اديك 1000. لا. سيأتي ان عند حصول خسارة العامل لا يأخذ شيئا، إنما الأجير اللي بتديله راتب شهري أنت خسرت أو ربحت وله إيه؟ له أجرته. قال ولا ضمان على العامل قبل ذلك، ولا وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح وألا يقدر بمدة. اشترط عند الشافعية لا يقدر القراض المضاربة بمدة، لا يقول له هذه مضاربة بيني وبينك لمدة سنة. واضح؟ ويجوز أن يقدر له مدة لا يشتري بعدها، يبقى يقيده في الشراء دون البيع. لا يجوز أن يقيد القراض بمدة يمنع فيها العامل من الشراء أو البيع بعدها. ما يقولوش مدة القراض بيني وبينك سنة، بعد السنة تنتهي العلاقة تماما، لا يجوز. ليه؟ لأنه ممكن العامل يجي عند السنة، عند آخر السنة وعنده بضائع يريد أن يبيعها حتى يظهر الربح ويأخذ حقه، يتعب منذ سنة يريد أن يربح. واضح؟ فإذا أنت منعته في نهاية السنة من التصرف في الأموال وألزمته برد البضائع إليه فأنت ضيعت عليه جهده. فلذلك قالوا لا يجوز هذا النوع من التقييد. ويجوز لصاحب المال أن يقول له بعد سنة لا تشتري بضائع جديدة وبيع إيه؟ الموجود. يبقى هنبدأ نصفي بعد، كما يقال الآن نبدأ نصفي بعد إيه؟ بعد سنة. نصفي يعني إيه؟ تشتريش بضائع جديدة، ابدأ بيع اللي عندك. خلاص؟ يبقى يقيده في الشراء دون البيع. أما تقييد

فهمتوها؟ أصل أنا كلب خلاص. الحمد لله، أنت قلت لي الدنيا وسعت عليا أنا. لم الثاني؟ خلاص كده؟ لما يقولوا بكذا. يبقى لازم يقول بكذا، دي ما ينفعش مضاربة. فإدارة عمل أو تصنيع هذا ليس واحد يقول له إيه اشتغل في الشغلانة دي ولك نسبة. هذه لا تجوز عند الشافعية والجمهور، وتجوز في رواية يعني عن أحمد وعامة معاملات الناس عليها اليوم. على خلاف قول الجمهور يعني. طب الإجارة لازم يكون قبل تحديد الأجر، قبل أن يتم العمل يعني؟ آه طبعا. أجر العمل؟ طبعا. هتيجي الإجارة، هتيجي، الأجر هتيجي. المهم أنت فهمتم المضاربة؟ فهمتم المضاربة؟ وليه المضاربة؟ ما ينفعش في أمور التصنيع وكده عند الجمهور خلافا لرواية عن أحمد وقول بعض أهل العلم أنه يجوز في مثل ذلك أن يعمل الأجير بنسبة من الربح. ولا ضمان على عامل إلا بعدوان، يعني يد يد، لأن عامل المضاربة يد يد أمانة ولا ضمان على مؤتمن، لا يضمن إلا بعدوان. ومن العدوان أن يخالف شرط صاحب المال كما قال حكيم بن حزام، ألا تحمله في بحر ولا تنزل به بطنه مسيل ولا تضعه في كبد راطبة، لو خالف ذلك قال لو خالفت شيئا من ذلك فأنت ضامن مالي. لو قلت للعامل لا تبع بالآجل، تاجر بس ما تبيعش بالتقسيط، فباع بالآجل فلم يستطع تحصيل المال يضمن واضح؟ يبقى لو خالف الشرط يضمن. شو يعني؟ دلوقتي يعني في قرار الاثنين مستفيدين. فليه لا يضمن؟ لا يضمن لأن يد ويد أمانة، أنت لما دفعت له مال لينتفع به دل ذلك على أنه أمين. أيوه. فإذا قال لك المال تلف أو المال خسر، دخلت فيه في صفقة وخسر، هو التصرف المأذون فيه، أنت مديله فلوس عشان تاجر فيها، تاجر فيها، واضح؟ وتاجر فيها وفقا لشروطك، ولم يتعدى للنفاق، والتجارة خسرت، وهذه طبيعة التجارة، مضمنه؟ واضح؟ في المستأجر شقة تأتي في شرح. ولا ضمان على العامل إلا بعدوان. قصر في التجارة، باع بالآجل وأنت لم تبح له البيع بالآجل، أو أجزت له البيع بالآجل فباع بالآجل ولم يكتب ولم يشهد ولم يأخذ بينات على من عليه مال، فضاع الحق كل ذلك من التفريط. اتجر في شيء ليس له فيه خبرة، وهذا كثير ما يفعله الإخوة، يغررون، استغفر الله، بعض الناس يعني بعض الإخوة يغررون بالناس، يقول له أنا خبير في الموضوع من بلد وفي فرصة قدامي كذا ومشروع، وهو عمره في حياته هو أرى مشروع عن نتفلكس، فاهم؟ ومعرفوش كله، بس كان طويل اختصر، فعمل إيه؟ خد فلوس الناس في شيء ليس فيه خبرة، ليس له فيه خبرة، ودخل في التجارة فخسر. تغرير بالناس، وفي الجملة مسألة المتاجرة بأموال الناس فيها خطر عظيم، لأن الناس أصلا لا يعرفون أن العامل لا يضمن إلا بالتفريط، وإذا ما خسر العامل في أي وقت يتهمونه بتضييع المال وبالتفريط وبالنص، واضح؟ فتضييع سمعة الإخوان. طب هذا خلقة العرف يعني شكل أي عرف؟ عارف العالم زي ما حضرتك لسه قايل كده ان هو معروف ان هو كده بيأثر، فبيتعرف ان هو يخسر معاه برضه. اللي يحصل بقى لما خالف العرف كده. انت قصدك ان حال كثير من الاخوه ان هو بيقصر فبالتالي ده بقى عرف فنرجع اليه؟ لا انا قصدي على الخساره، يعني هو يتحمل خساره مع لا. بالاجماع ان ده مش عرف في التجاره عموما. لا عرف مخالف للشرع، لا ضمان على العامل الا بعدوان. إذا خسر العامل أو تلف المال بلا تفريط لا يتحمل شيئا من المال بالإجماع، لأن العامل لم يدخل بمال أصلا. العامل إذا اجتهد فعمل فخسر يخسر مجهوده، يعمل منزوعات ولم يربح شيئا. فيكفيه خسارة المجهود واضح، أما أن نركب عليه خسارة المجهود وخسارة المال فهذه يعني خسارة مركبة. صاحب المال خسر إيه؟ المال ولم يخسر مجهوده، لم يعمل أصلا، مش كده؟ كل واحد منهما خسر شيئا. هذا الشيء كل هذا الشيء لابد منه لحصول الربح. يعني ما يجيش يقول الفلوس أهم، لا والعمل أهم. أنت كان عندك الفلوس حاططة في البيت كنتش بتنمو، مش كده؟ فلولا العمل لما نمى المال، ولولا المال لما أثمر العمل. فكل واحد منهما يخسر الركن الذي دخل به في هذه الشركة. طب معلش شغلنا، هو التفريط هو هو العدوان؟ لا مش طارش، لكن هم بيذكروا عند الفقهاء بمعنى يعني شفتها بطريق جرف بتخسر بدون طبعا قلبات الأسواق. واحد بيتجر في الدجاج، مرة واحدة طلعت انفلونزا الطيور، يعمل ايه ده؟ والأرانب وإيطالي كتاكيت والكتاكيت نوضع احنا. قال وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. عندنا قاعدة أن الربح وقاية لرأس المال، الربح وقاية لرأس المال، مفيش حاجة اسمها ربح إلا لما يكمل رأس المال. إذا حصلت خسارة في صفقة ثم ربح في صفقة تليها، ليس من حق العامل أن يأخذ ربحا أو يأخذ نصيبه من الربح في هذه الصفقة حتى يجبر ما نقص من رأس المال. يعني لو أنه دخل في التجارة بعشرة، رأس المال كان عشرة، فدخل في صفقة فخسر اثنين، يبقى رأس المال بقى كام؟ ثمانية. فدخل في صفقة أخرى بالثمانية فخسر اثنين، رأس المال كام؟ ستة. ده من إخواننا. فدخل الرجل ما زال يسخي فقال له أكمل حتى لو بعت اللي ورايا واللي قدامي أنا معك. دخل بالستة في تجارة فخسر في هذه الصفقة الثالثة خمسة، فربح خمسة، مرادي واضح، ربح خمسة، واضح؟ طيب هو معاه كام؟ دخل الصفقة كام؟ بستة، ربح من الصفقة خمسة، رأس المال في البداية كان كام؟ عشرة. يبقى أربعة يجبر رأس المال، يبقى نرجع رأس المال تاني عشرة، نعيد رأس المال إلى ما كان عليه، يبقى أربعة هيوضع في جبر رأس المال، وواحد فقط هو اللي هيكون إيه؟ ربح. هو اللي هيكون ربح، فيقسم بالنسبة دي المتفق عليها بينهم، هو دي. فإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح، الربح وقاية لرأس المال، في قاعدة الشراكة عامة. تنبيه، النسبة التي يتفق عليها بين المضارب وبين رأس بين صاحب رأس المال لا حد لها في الشرع. ممكن تبقى 50% 50% 60 40 70 و30 كما يتفق صاحب رأس المال يقول له أنا آخذ 70 وأنت 30 أو العكس، لهما ذلك لهما ذلك، ليس لها حد في الشرع. إنما أضرب المثال ب 50% يعني إيه؟ لأنها أيسر. مش هو يعني هو بعد كده كده نوع من الخساره الفلوس؟ لا، ليس عليه نوع من الخساره الفلوس اذا انتهت المضاربه بينهما قبل ان يربح. هل يطالب بجبر راس المال من جيبه؟ لا، يعني هو من باب ان هو ما بيطلعش حاجه من جيبه بس. لا. فصل، والمساقات جائزه على النفل والكرب ولها شرطان، احدهما ان يقدرها بمده معلومه، والثاني ان يعين للعالم جزءا معلوما من الثمره ثم العمل فيها على ضربين، عمل يعود نفعه الى الثمره فهو على العامل، وعمل يعود نفعه الى الارض فهو على رب المال. المساقات جائزه على النخل والكرم ولها شرطان إلى آخره. المساقة مأخوذة من الصقل وأقل

وكده كأنه بحر. لا خالص، ده مش بيع ثمرة خالص، بيع ثمرة محضم، لان انت هتدفع فلوس ثمرة لن يبدو صلاحها، بعد كده الثمرة تعطب تصيبها العاهة، فما بقاش فيه ثمرة، فنقع في نزاع، انت اشتريت الثمرة ومطلعتش عامل لك ايه، تاني يقول انا دفعت لك فلوس مقدتش حاجة، ويحصل نزاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى ما يأخذ أحدكم مال أخيه. إنما هنا أنا العامل ما دفعش فلوس مقابل ثمرة، العامل يعني تشبه المضاربة مثلا، في أنه ينمي المال من أجل الربح، وقبل أن يعمل من أجل الربح، فإن لم يحصل ربح لا يأخذ شيء. كذلك العامل يعمل من أجل نصيبه من الثمرة، اشتراش شيء. كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عيني فضل دي على المغرب. طيب نرتاح كده من عشان أخذكم الله بعد المغرب إن شاء الله.